بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب القسم والنشوز. القسم والنشوز. باب القسم والنشوز. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القسم والنشوز. القسم للزوجات وهو حق من حقوقهن، والنشوز سيفرد المصنف له فصل، وهو مأخوذ من نشز الشيء إذا علا وارتفع، هذا في اللغة. طيب، ما زال الكلام في بيان الحقوق، وهنا كلام المصنف رحمه الله تعالى متعلق بما إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة، ما هو الطريق الأمثل للتعامل والطريق الواجب للتعامل بين هذه الزوجات في مسألة المبيت والنفقة والكسوة إلى آخره. طيب، كذلك إذا المرأة امتنعت من أداء الحق الواجب عليها، أو الرجل امتنع من أداء الحق الواجب عليه، ما هو الحل وما هو علاج ذلك؟ فبدأ المصنف رحمه الله تعالى فقال: باب القسم والنشوز وعلى الرجل. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل. طيب، قال وعلى أي يلزم الرجل العدل، بمعنى أنه يعدل بين نسائه في القسم، ومعناه أن لا يفضل إحدى النساء على الأخرى. فإذا كانت عنده اثنتان فإنه يبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة، أو هذه ثلاثة أيام وهذه ثلاثة أيام، أو هذه أسبوع أو هذه أسبوع، على حسب ما يتفق بينه وبين زوجاته. أهم شيء أن يكون العدل في المبيت. أيوة، لكنه اتفق، نحن نتكلم الأصل أنه ليلة وليلة، لكن لو اتفق قال مثلا هذه في جدة والثانية في الرياض، ليلة وليلة صعب عليه، فقال أنا أجلس عندك شهر وهذه شهر، أو هذه أسبوع وهذه أسبوع، وإن كان بعض الفقهاء قال أنه لا يزيد عن ثلاثة ليالي، لكن الأمر في هذا مثل ما ذكرنا على حسب ما يتفق به معهن. طيب، الأصل وجوب العدل. العدل أصلا واجب في كل الأمور، سواء كان بين الزوجات أو مع غير الزوجات، مع الأبناء، حتى مع الأعداء يجب العدل، وهو آكد هنا مع النساء، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. فهذا دليل على أن الإنسان يراعي العدل في نكاحه وتعدده، وهذا العدل يشمل المبيت والنفقة كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. قال: وعماده الليل، أي عماد القسم. العبرة في القسم هو الليل، فيبيت عندها، وأما النهار فمتسامح فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور نساءه في النهار، أما في الليل فإنه لا بد أن يختص بتلك المرأة، فلا يحق له أن يذهب إلى امرأة أخرى في الليل. واضح مشايخ؟ طيب، لأن هذا معنى قوله وعماده، أي الأصل في القسم أن يكون في الليل. لو أن رجلا كان عمله في الليل، يعني الدوام الذي يعمله في الليل، هنا نعم يكون عماده النهار، فيقسم لنسائه في النهار. تفضل. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. تفضل. بعض الناس يقولون إذا كان لك حق في ليلة في حرة واحدة لا يحلك عن حرة أخرى في النهار. لا، هذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى، أن النهار للرجل في قضاء معاشه وحوائجه، وله أن يذهب ما شاء، لكن إذا جاء الليل فإنه يقسمه لمن هو حظها. يعني الثاني في النهار يذهب إليها في النهار يجمعها. تقصد الجماع؟ الله أعلم، إنه هنا يبيت عند هذه وفي النهار يجامع إلى الناس، ما أدري والله. طيب، اقرأ شيخ. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. طيب، الآن الرجل لو أنه متزوج من أمة وحرة، من أمة وحرة، قلنا أن الأمة على النصف من الحرة، فهنا للأمة ليلة واحدة وللحرة ليلتين، لأن منزلة الأمة أقل من منزلة الحرة. وهذا أثر عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال وإن كانت كتابية، يعني الآن الحرة الكتابية لها ليلتان والأمة، وهذا استشكله بعض العلماء، يعني صورة المسألة رجل عنده أمة مسلمة وعنده حرة حرة مسلمة، هذا ما في إشكال أن الحرة لها ليلتان والأمة ليلة مسلمة. طيب، هنا أمة مسلمة وحرة كتابية، فقالوا للكتابية ليلتان وللأمة ليلة، استشكلوا قالوا كيف نفضل الكافرة على المسلمة. ولكن هذه المسألة مثل ما ذكر بعض العلماء أن فيها إجماع، وذكر ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أن المسلمة والذمية كلاهما لهما نفس الحقوق في النفقة والسكنة. نعم، والمصنف اختار هذا القول أنه يسوى بين المسلمة والكتابية. تفضل يا شيخ. وليس عليه مساواة في الوطء بين، طب لو كان عنده حرتان، عنده حرتان مسلمة وكتابية، ليلة وليلة، أو الكتابية أقل من المسلمة؟ ليلة وليلة، واضح، هذا إجماع العلماء رحمه الله. نعم، وليس عليه، وليس عليه المساواة في الوطء بينهن، وليس عليه المساواة بينهن في الوطء، لا تجب المساواة في الوطء. لماذا؟ لأن الوطء نابع عن المحبة، والمحبة في القلب، والقلب لا يملكه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ولذلك كان أحب النساء إليه أم المؤمنين عائشة، لما سأله عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال أبوها، لاحظ قال أبوها ما قال أبو بكر، في فرق بين اللفظين، هذا يدلك على أن حتى محبته لأبيها، يعني ذكر عائشة لابد أن يوجد. قال أبوها، أي أبو هذه السيدة التي ذكرتها، من شدة حبه صلوات ربي وسلامه عليه. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. فهو سكت لا يدري متى سيأتي دوره، فسكت رضي الله عنه وأرضاه. طيب، نعم، هو أصلا الوطء والجماع الإنسان يختلف هذا الحال بحال المرأة، فالمرأة ربما تكون هذه أجمل من هذه، وهذه أحظى عنده من هذه، فهذه متميزة في شكلها وصفاتها وسنها وعمرها، فيكون هنا قلبه أدعى وأحظى لهذه المرأة أكثر من هذه. والرجل ربما لا تميل نفسه إلى جماع هذه المرأة، هذه المرأة حقها وقدرها أن يجامعها في كل أربعة أشهر مرة، والثانية يجامعها في كل يوم مرة، ليس ذلك مما يملكه الإنسان، لكن بشرط هذا الميل لابد لا يكون في الظاهر حتى لا يسبب العداوة والبغضاء بين الأزواج. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا تميلوا كل الميل، معنى ذلك أن فيه هناك ميل سيحصل، لكن لا يميل الإنسان ميلا ظاهرا يسبب العداوة بينهن. تفضل يا شيخ. وليس له المناعة في القسم بأداهن ولا السفر بها إلا بقرى. طيب، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى رجل عنده عدة نساء ثم سافر، وأثناء رجوعه من السفر بأيهن يبدأ؟ قال رحمه الله تعالى بالقرآن. طبعا إذا حصل اتفاق بين النساء، خلاص واحدة قالت والله أنا اليوم مشغولة، الثانية قالت أنا يعني لم يبلغ بي الشوق أن أراك اليوم، طيب مثلا أو أي سبب من الأسباب، في اتفاق ورضا، فاختار واحدة منهن، هنا ما في إشكال إذا برضا الجميع. لكن إذا تشاح كل منهما تريد هذا الزوج بعد رجوعه من سفره، فهنا قال القرعة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، رجل عقد على اثنتين في ليلة واحدة، طيب عقد على اثنتين في ليلة واحدة بأيهما يبدأ؟ طيب، لأن هنا لا يجوز له أن يفضل إحداهما على الأخرى، فمرد ذلك إلى القرعة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. نعم، إذا عقد عليهن، لأن كل منهم البكر والثيب لها حق القسم. مسألة إنه هذه ثلاثة هذه سبعة، هذا إذا كانت جديدة، هو عنده مجموعة اثنين ثلاثة وجاب واحدة جديدة سيذكر المصنف. لكن كلامنا إذا ثنتين في عقد واحد، وهذا يجوز، بس هل يقدر على الثنتين في ليلة واحدة؟ هنا السؤال، هو يلا واحدة ويلا الخراج يعني بالكاد. قال أقرأ بين النساء فأيتهن الحديث خرج سهمها خرج بها معه. طيب لماذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بين نسائه؟ لأنه لو اختار دل ذلك على تفضيله لإحداهن، وهذا التفضيل فيه نوع كسر خاطر للبقية، يعني لماذا هذه بالذات؟ لكن القراءة تحل إشكالا الإشكال في هذا الأمر. طيب، الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو القرعة في فوائد. أول فائدة مشروعية العدل بين الزوجات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعدل الناس، ولذلك كان يطيب خواطرهن ولا يفضل إحداهن، فكان عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه، إلا في حجة الوداع أخذ كل نسائه صلوات ربي وسلامه عليه، أما في بقية الغزوات والسفر ونحذك فكان يختار منهن بعض نسائه. طيب، قال هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه إذا تعذر العدل رجع إلى القرعة. الفائدة الثالثة أن القرعة حجة حتى في كتاب القضاء، ولذلك ذكرنا سابقا حتى في الأذان أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليه، هذا يعني معمول به في الشريعة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. نعم، هذا الحديث هو الدليل على القرعة في مسألة القسم بين النساء أو حتى السفر. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرباتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن. طيب، قال رحمه الله تعالى وللمرأة أن تهب حقها من القسم. الأصل أن الزوجة يؤدي الحقوق كاملة إلى زوجته، والمرأة كذلك تؤدي الحقوق إلى زوجها. طيب، هذه الصورة امرأة كانت مع زوجها وشعرت أن الزوج هذا لم يعد راغبا فيها، كبرت في السن، ذهب جمالها، ذهبت الحظوة، بمعنى أنه لم يصر يميل لها كثير، فهنا خافت على نفسها أن يطلقها وهي تريد أن تبقى معه، بمعنى أنه ينفق عليها أو أي أمر لأي سبب من الأسباب، أهم شيء أنه لا يطلقها، فتنازلت عن بعض حقوقها، فهنا يجوز لها ذلك. قالت له يا فلان أنا أتنازل، لا أريد المبيت، لا تأتيني، أو أتنازل عن بعض النفقة، أو أتنازل عن بعض الأمور التي من حقها، فقط أريدك أن نبقى معك أو أبقى في ذمتك، فهذا يجوز. دليل حديث أم المؤمنين السوداء رضي الله عنها وأرضاها أنها تنازلت عن ليلتها وأعطت ليلتها من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا يمكن يرد السؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كبرت أم المؤمنين السوداء، لأنه هو تزوجها عليه الصلاة والسلام في مكة، تزوجها وهي تعتبر الزوجة الثانية، لأنه بعد أم المؤمنين خديجة تزوج عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة ثم سوداء، فهي امرأة كبيرة، يمكن يأتي إشكال، هل بعد ما كبرت أم المؤمنين سوداء يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام ويتركها؟ الجواب أنه لم يرد حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد طلاق سوداء، ولكن مثل ما يقول بعضهم أن هذا من حديث النساء، انتشر أمر أن النبي يريد أن يطلق سوداء، فهي جاءت فقالت يا رسول الله يعني ما لي أرب في الرجال ولكن ليلتي أهبها لعائشة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتنازلت بليلتها لأم المؤمنين عائشة. طيب هنا التنازل هذا من أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وارضاها أخذ منه بعض الفقهاء أن من حقها أن تتنازل بهذه الليلة وأن تضع هذه الليلة للزوج، يعني خذ هذه أيها الزوج، خذ هذه الليلة وضعها حيث شئت من النساء البواقي، وأيضا أن تقول له هذه الليلة أريدها لفلانة، مثل ما فعلت أم المؤمنين سودة وهبت ليلها لامرأة بذاتها وهي عائشة، لكن يشترط في ذلك أن يكون بإذن الزوج. لماذا؟ لأنه هو حقه من يستمتع بها، فبالتالي لما سقط حقها هو من حقه صلى الله عليه وسلم أن يصرف أو الزوج أن يصرف هذه الليلة في من شاء من بقية نسائه. طيب قال رحمه الله تعالى وللمرأة أن تهب حقها. لاحظ قال تهب بمعنى أنها لا تبيع. لو أن امرأة وجدت أن زوجها لا يريدها أو عارض عنها فقالت للثانية يا فلانة أنا أبيعك ليلتي كل ليلة أبيعها بكذا، نعم هذا لا يصح، لا يصح، لأن هنا متعلق الأمر بالهبة، أن تهب ليلتها لا أن تبيع أو ترهن أو أي أمر من أمور المعاملات. لا يصح هذا البيع أساسا، بيع باطل. طيب تفضل يا شيخ. وإلا هنا يعني تبيع بعض الليالي ثم ترجع، لأنه يجوز أن ترجع في هبتها في هذا الأمر. هنا لو أن امرأة وهبت ثم بعد سنة سنتين اشتاقت للزوج فقالت أنا أريد أن، هنا يصح رجوعها في الهبة. طيب لأنها هبة لم تقبض فلا يصح البيع. نعم أكمل الشيخ. العود في الهبة في فرق بين الصورتين ما يحضرني الآن، لكن في فرق بين الصورتين، خاصة أن هذه المرأة يعني مبنية على العاطفة، مبنية ربما يتغير حالها، ربما المودة والرحمة تزداد أكثر فتشتاق إلى زوجها، يعني يمكن يراعى هذا الجانب بخلاف الجانب المادي المالي، فالله أعلم. قال المؤلف رحمه الله لأن سودة وهبت يوم عن عائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عائشة يومها ويوم سودة، وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار. طيب الآن سيتزوج امرأة جديدة، هو عنده اثنتين أو ثلاث قبل ذلك، وتزوج جديدة، هذه المرأة الجديدة إما تكون بكرا أو ثيبا، فإن كانت بكرا أقام عندها سبع ليالي. لماذا سبع والثيب ثلاث؟ قالوا لأن البكر هذه لم تجرب الرجال وربما تستوحش وتمل أو تخاف فتحتاج إلى من يؤنسها مدة سبعة أيام، بخلاف المرأة الثيب، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا هذا حق البكر. طيب سواء كان من معه بعد ذلك الضرائر موجودات أو غير موجودات، وإذا عرس على ثيب أقام عندها ثلاثا أيوة وإن أعرف على ثيب أقام عندها ثلاثا لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، لقول أنس رضي الله عنه وأرضاه من السنة، وقول الصحابي إذا قال من السنة فله حكم المرفوع، وخاصة أن في نهاية هذا الحديث أنه قال ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الراوي عن أنس وهو أبو قلابة رحمه الله تعالى. إذن الحديث مرفوع، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين رحمه الله تعالى، لأن الصحابة أعرفوا بمواطن التنزيل وأعرفوا بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قول وقيل رضي الله عنهم وأرضاهم، فبالتالي خلاف من يقول وهم الظاهرية قالوا أن من السنة يحتمل أن يكون من من النبي عليه الصلاة والسلام أو من فهمه هو أن هذا من السنة، وهذا طبعا بعيد. لماذا؟ لأن الصحابة هم أعلموا بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون من السنة إلا إذا كان شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر يقام عندها ثلاثا. نعم أكمل. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال: ليس بك حوال على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نعم. معنى ذلك أن الأصل في الثيب أن يقيم عندها ثلاثة أيام، لكن لو أحبت أن يجعلها سبعة أيام له فعل ذلك، ولكن بعده يعدل مع بقية نسائه، بمعنى أنه يسبع لها ثم يسبع للبواقي، مثل حديث قال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. طيب أكمل استعجل فقرة. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب التستر عند الجماع، هذا الفصل المراد به ذكر آداب الجماع، وهذا يدلك على كمال الشريعة، ويعني أنها اشتملت على جميع مصالح الناس في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم، حتى في الأمور الخاصة لنا آثار وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في إتيان الرجل لزوجته. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل أدبان من آداب الجماع: أدب قولي وأدب فعلي. فبدأ بالأدب الفعلي، وهو أن يتستر الإنسان عند الجماع. ما معنى التستر؟ بمعنى أنه أن الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته فإنه لا يجامعها مجردا مكشوفا، والمراد بالتجرد هنا يعني الأفضل أن يكون تحت لحاف، تحت غطاء فيجامعها، أما أن يتجرد هكذا حتى ولو لم يره أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معكم من لا يفارقوكم فأكرموهم واستحيوهم، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فإن الإنسان يستحي من ذلك، فلا يجامع زوجته بدون هكذا يعني مجردا مكشوفا. طيب، وليس معنى الحديث، ليس معنى كلام العلماء أنه يجامع زوجته بثيابه، لا، ليس مرادهم ذلك، وإنما هو يجامعها مجردا مكشوفا لكنه تحت غطاء، يعني احترازا من أن يدخل عليه أحد فجأة فلا يطلع على ذلك، أيضا من إكرام الكاتبين الذين ذكرناهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. أما أن الإنسان يجامع زوجته وهو متجرد من لباسه كاملا تحت الغطاء، فهذا من تمام الاستمتاع بالمرأة، والله سبحانه وتعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم، لأنه كان البعض يفهم ويستحب التستر أنه بثيابه، وهذا كلام غير صحيح، فهم غير صحيح. نعم. أما أمام الناس جماع المرأة وإن كان زوجته أمام الناس، فإن هذا محرم لا يجوز، لما فيه من كشف العورات وإطلاع الناس على مثل هذا الأمر. طيب، هذا الأدب القولي، وهناك أدب فعلي ذكره أيضا المصنف رحمه الله تعالى، عفوا، هذا أدب فعلي، وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدب القولي، وأنه الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته أن يسمي الله عز وجل، وأن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأنه إذا قال ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان أبدا. سنذكر إن شاء الله تعالى شرح هذا الحديث، لكن هناك بعض الآداب الأخرى التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، وهو أنه يكره كثرة الكلام أثناء الجماع، ويعني ذكروا في ذلك أثرا والله أعلم بصحته. أيضا قالوا من الآداب في الجماع أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها قياسا على قضاء الحاجة لما فيه من كشف العورات، يعني هم لما يقولون يكره لا يعني ذلك التحريم، وإنما هذه أمور مستنبطة إما قياسا وإما بعض الآثار الضعيفة الموجودة فيها. أيضا كذلك قالوا أنه يكره أن يفرغ قبل فراغ المرأة لأن هذا حق مشترك بينهما، فكما أنه هو يستمتع فلا بد أن يمتع المرأة كذلك. طيب هنا الأثر القولي قال أن يقول بسم الله، اسم الله خير وبركة، والله عز وجل يقول في كتابه تبارك اسم ربك، فإذا ذكر الإنسان اسم الله عز وجل قبل جماعه فإن الله يبارك له في ذلك الجماع، والله يحل البركة عليه، فيكون ميمونة العاقبة ومحمودة الأثر في ذلك الأمر. وأيضا الله سبحانه وتعالى يعصمه من الشيطان ويعصمه من الغفلة، لأن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل فيستشعر نعمة الله في هذا الأمر ويحتسب الأجر في جماعه لامرأته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. طيب قال بسم الله، قال إذا أتى، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، أتى هنا المراد ما المراد بها؟ أي أراد الجماع، لا معناه أنه إذا أتى وانتهى يذكر الله كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والاستعاذة تكون قبل قراءة القرآن، فمراده فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. هنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أهله أي أراد، وليس وقت الإتيان، لأن وقت الإتيان الإنسان يكون فيه جنبا طيب، ولا يحسن بالجنب أن يذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذه الجملة لم يضره الشيطان أبدا اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، هل هنا قول عليه الصلاة والسلام على العموم؟ إذا قلنا على العموم هذا يشكل عليه أنه لا يوجد مولود لم يسلم من الشيطان، كل مولود لم يسلم من الشيطان، واضح؟ فإذا ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان؟ للعلماء أقوال كثيرة، اخترت بعضها أن المراد لم يضره الشيطان أبدا أي أنه لا يصاب بالمس، لا يمسه الشيطان ولا يتخبطه الشيطان. والثاني الضرر الديني بمعنى أن الإنسان يكون معصوما في دينه. والقول الثالث أن المراد به الشيطان الأعظم وهو إبليس، بمعنى أنه لم يصبه، لا يضره ذلك الشيطان الأكبر، أما بقية الشياطين ربما يضرونه، واضح؟ والتأويل الرابع قال أنه ضرر إذا كان الشيطان هو محض سببه الشيطان وحده، وهذا أيضا فيه كلام عند أهل العلم. أيا ما كان نحن نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره الشيطان، كيف؟ الله أعلم، فنقول سمعنا وأطعنا وآمنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر لهم مقولة جميلة ولطيفة في هذا، يقول قليل من الناس من يذكر الله عز وجل في تلك الحالة، لماذا؟ لأن الشهوة قد غلبته، فيقول قليل من الناس من يذكر الله في تلك الحالة، والذين يذكرون الله قليل منهم من يولد له، فهذا يؤكد أن معنى العصمة، وأن كثير من الأولياء ومن ذا يعني حصل له ذلك قد يكون بسبب تسمية أبيه قبل جماع أمه، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله فصل: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعل سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبك. قال رحمه الله تعالى فصل، سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أحكام النشوز، والنشوز مثل ما ذكرنا هو لغة الارتفاع، يقال نشز الشيء إذا علا وارتفع، وأما في اصطلاح العلماء فهو امتناع أحد الزوجين من أداء الحق للطرف الآخر. فالنشوز إما أن يكون صادرا من الزوج أو يكون صادرا من الزوجة أو يكون صادرا من الاثنين معا. طيب فقال رحمه الله تعالى فصلا، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بنشوز كلا الطرفين. فبدأ رحمه الله تعالى بالنشوز من الرجل، فقال رحمه الله تعالى وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا. صورة المسألة أن المرأة لاحظت من زوجها امتناعا من أداء بعض الحقوق، لا يلبي لها أمرها، لا يأتيها في الفراش، ربما يسبها ويشتمها أو أي أمر يدل على نفرة الرجل من زوجته، هذا النشوز. الإعراب وجدت أن المرأة أن هذا الرجل معرض عنها، لم يعد يقبل عليها كما كان يقبل عليها سابقا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فإذا عندنا نشوز وعندنا إعراض. طيب نعم، قال حل هنا النشوز من الزوج، قال لا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه هنا هذا الإسقاط أو هذه الهبة؟ قالوا أنه كما أم المؤمنين سودة رضي الله عنها أسقطت ليلتها كاملة فقبل منه النبي قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن تسقط المرأة بعض حقوقها من أجل أن تكسب رضا الزوج، فيجوز لها ذلك خاصة إذا وجدت منه إعراضا. نعم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته طيب الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة نشوز المرأة. المرأة إذا نشزت علت تعالت امتنعت عن أداء الحق الواجب عليها أو كانت بذيئة اللسان، ما هو الحل؟ الحل عندنا بمراحل. المرحلة الأولى كما ذكر الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فذكر الله عز وجل ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الوعظ، الوعظ أن يذكرها بالله عز وجل، يأتي لها بالآيات والنصوص والأحاديث التي تدل على طاعة الزوج وعدم عصيانه، فإن استجابت فالحمد لله، ويذكرها بتقوى الله عز وجل، يا أمة الله اتق الله، هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل حرام، أنيبي وتوبي إلى الله عز وجل. إن استجابت فالحمد لله، إن لم تستجب، لأن بعض النساء يكون رأسها عنيد يقرأ عليها القرآن وربما حتى التوراة والإنجيل والبخاري ومسلم، لا تستجيب أبدا، نسأل الله العفو والعافية. طيب فهنا إذا لم تستجب انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر في المضجع. والهجر له صورتان، إما أن يهجرها في الكلام وإما أن يهجرها في الفراش. أما هجر الكلام فلا يحل له أن يهجرها فوق ثلاث، لأن هذا هو الحد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هجر المسلم أخاه المسلم ثلاثة أيام فأكثر من ذلك لا يهجرها. أما في الفراش فإنه يهجرها في المضجع. لماذا؟ لأن هجر الرجل لزوجته في الفراش كأنه يعطيها دلالة أو إشارة أنني غير راغب فيك أو لست بمحظية أو لا أبالي بوجودك من عدمك، فهذا يكسر المرأة ويؤثر فيها تأثيرا كبيرة. فغالب النساء ترجع لأنها تخشى أن إذا طالت المدة أن الرجل سيبحث عن غيرها، فهي تستدرك نفسها وتؤوب إلى زوجها. طيب حتى هذا الأمر لم يؤثر فيها، هجرها يوم واليومين والأسبوع والشهر ولم يؤثر فيها تماما، أو تكون ممن لا يريد الرجال أصلا وليس لها أرب في الرجال، طيب ما هو الحل؟ قال ننتقل للحل الثالث وهو الضرب. طبعا قبل ذلك إن استجابت المرأة فيحمد الإنسان الله عز وجل على ذلك، والله يقول في كتابه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، بمعنى الإنسان لا يؤذيها بالكلام أو يجرحها، خلاص ما مضى فات، والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، فينسى ما مضى. ينتقل إلى الحل الثالث، ما هو يا شيخ؟ الضرب، وهو أن يضربها ضربا غير مبرح أي غير شديد، وطبعا بنص الآية أن يضربها، لكن الضرب هنا مثل ما ذكر العلماء أن يجتنب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الصور، والصور المراد بها الوجه، لا يجوز ضرب الوجه. وأيضا كذلك لا يتقي المقاتل، المقاتل معنى الأعضاء التي يمكن لو ضربها الإنسان يموت منها، كأن يضربها جهة القلب أو في الرأس الدماغ أو أمر ذلك، هذا كله لا يجوز. لذلك نص بعض الفقهاء على أن الرجل إذا ضرب زوجته وحصلت بعض هذه الأمور التي سأذكرها الآن، من حق المرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي، طيب، أو يرفع أمره إلى القاضي. إن وصل الضرب إلى قتل المرأة، ماتت المرأة، كيف ترفع أمرها إلى القاضي؟ وليها، صح؟ هي الله يرحمها. طيب الأمر الثاني إذا كان هناك إدماء أنزل منها الدم من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي. الأمر الثالث أن يضربها في المقاتل. الأمر الرابع أو عفوا الأمر الثالث والرابع كلاهما قريب من بعض، إذا ترك عاهة في هذه المرأة أعاقها، ضربها ضربة فصارت معاقة بسبب هذه الضربة من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي، أو جعل فيها شينا في وجهها ما يشين، كان يكون هناك خدش أو علامة أو أثر أو ندبة، فهنا من حق المرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي، لأن المراد بالضرب هنا ماذا؟ التأديب لا التعذيب. وهذا نص الله صلى الله عليه وسلم النبي وأخبر عنهم يقول في الذين يضربون نساءهم أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم، الذين يضربون نساءهم ليس. يقول عليه الصلاة والسلام يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها آخر الليل. كيف هذا؟ أصلا المرأة كيف ستقبل عليه؟ هو يضربها في أول النهار ثم يطلبها في آخر الليل. نسأل الله العفو والعافية. تفضل يا شيخ. فإن لم يردعها ذلك مثل ما ذكرنا لم تستجب المرأة. وإن خيف الشقاء بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها. نعم، قال وإن خيف الشقاق، يعني الموضوع الآن سيتسع. قال الشقاق، وهذا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال وإن خفتم شقاق بينهما. الشقاق قالوا لأن كل واحد من الزوجين صار في شق، يعني اتسع الموضوع. ما هو الحل؟ قال بعث الحاكم حكم من أهله وحكم من أهلها مأمونين يجمعان رأيا أن يفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما. طيب، إذن الحاكم من القاضي يأتي بحكم من أهله وحكم من أهلها. هنا في شروط واجبة وشروط مستحبة. الشروط الواجبة قالوا في الحكم، هذا الذي يحكم الذي يحكم بين الزوجين لابد أولا أن يكون ذكرا، وأن يكون مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون عدلا. وزاد بعضهم هي مسألة الحرية والفقه، هذه الشروط على خلاف عند العلماء في بعضها لابد أن توجد في هذا الذي يحكم. أما الشرط المستحب فقال بعض العلماء هو مستحب عند بعضهم، وبعضهم قال بلزومه، وهو أن يكون الحكم من أهله وحكم يعني من القرابة، بمعنى أنه إذا وجد الحكم القريب فلا يلجأ إلى الحكم البعيد إلا إذا وجدت مفسدة. كان مثلا علمنا أننا إذا أدخلنا القرابة الحكام القرابة حصلت بينهم قطيعة رحم، فهنا القاضي ينظر ما هو الأصلح في هذه الحالة. طيب، قال يجمعان الرأي ويفرقان الرأي. الأصل فيه هو قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مع الرجل والمرأة، عندما اختصموا إليه جاء بحكم من أهله وحكم من أهلها، فقالت المرأة علي كتاب الله فيما حكم به لي أو علي. فالرجل قال نفس المقولة، قال إلا أن يفرقا، يعني أنا أقبل بحكم الحكمين لكن بدون أن يفرقا. فقال له علي لا حتى ترضى بما رضيت به المرأة. فأخذ العلماء من هذا أن كل ما يحكم به الحكمان من فراق أو إبقاء فإن كلا الزوجين يلزمهما ذلك الحكم، ولو حكم بالطلاق فهذا يسمى عند العلماء بطلاق الحكمين، بمعنى أنهم سمعوا من المرأة وسمعوا من الرجل ثم اتفق الحكمان وقالوا هذان الاثنان لا يصلحان البعض إذا نطلقهما. فإذا قالوا نطلقهما فإن القاضي يأخذ بحكم هذين الحكمين. واضح المشايخ؟ طيب، نأخذ الخلع. لا، نكتفي خلاص، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.